إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فضل اقرأ شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصلاح رحمه الله تعالى: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين في هذه المقدمة التي بدأنا بها من قبل في مصطلح الحديث، بعدما ذكر شرائط الصحيح وهي اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة، قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من دون شذوذ ولا علة قادحة، كما أشار إلى هذه القادحة هو نفسه رحمه الله تعالى. قال: هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف، وقيد فقال بين أهل الحديث، فلا يلزم أن يعرف الصحيح على تعريف أو تعريفات غير أهل الحديث، لأن بعض الفقهاء لا يشترط هذه الشرائط، فلا يشترط كون الحديث مسندا بل ولو كان مرسلا، ولا يشترط نفي الشذوذ والنكارة، بل عندهم أو عند بعضهم الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط وكفى. لكن الحدود، والحدود هي التعريفات، إنما تتردد عند أهلها، وعندما يحد أو يعرف العالم شيئا أو أمرا من الأمور العلمية فإنما يعرفها عند أهلها، يعرفها عند أهلها. قال: بلا خلاف بين أهل الحديث. لكن هل يقع خلاف بين أهل الحديث؟ نعم، قد يقع خلاف جزئي فرعي بين أهل الحديث في أي موطن وفي أي صورة. قال: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث. هذا الاختلاف قائم على ماذا؟ قال: لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، في وجود هذه الأوصاف فيه أو لا. الاتصال قد يحكم محدث على إسناد بأنه متصل، ويحكم آخر بأنه منقطع أو مرسل، ويحكم محدث على راو بأنه ثقة فيحكم بصحة إسناد أو صحة حديث، ويحكم عليه آخر من أهل الحديث. فهذا التفريع في الخلافيات بين أهل الحديث، وليس بين أهل الحديث وبين غيرهم. هو بدأ بالخلاف بين أهل الحديث وبين غيرهم، ثم بعد ذلك دخل في صناعة الحديث بين أهل الحديث، فقال قد يقع الخلاف بين أهل الحديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف من حيث الاتصال، من حيث ضبط الرجال، من حيث الشذوذ والنكارة اللتان يتوقفان على إثبات هل يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف. قد يثبت محدث وجود خلاف فيقول الحديث شاذ برواية منكر ومخالفته برواية ثقة لمن هو أوثق منه، وقد لا يحكم الآخرون بذلك، وقد يحكم محدث بوجود خلاف من ضعيف لمن هو أولى منه بالقبول فيحكم بالنكارة، يأتي راو أو محدث فلا يحكم بالنكارة بل يحكم بأن الحديث محفوظ ومعروف. وهذا الخلاف ليس بين أهل الحديث وبين غيرهم، وإنما هو خلاف في وسط أهل الحديث أنفسهم. قال وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. فالمرسل بعض العلماء يرى حجيته، ويتتردد العبارة المشهورة بينهم من أسند فقد أحالك، من أرسل من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. وبالتالي يقول ما يرسل المرسل إلا وقد تكفل بمن أسقط من الرواة في هذا السند، وبالتالي يقبل المرسل. لكن الذي مضى عليه العمل كما نص على ذلك الإمام مسلم في المقدمة أن وكما قرر هذا ابن الصلاح فيما سيمر بنا في المرسل أن المرسل ضعيف من قسم الضعيف أو من أقسام الضعيف، أن المرسل على الراجح ضعيف ومن أقسام الحديث الضعيف، وذلك للجهل بالساقط في الإسناد. نعم. قال رحمه الله ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. نعم. قال ومتى قالوا هذا حديث صحيح، متى قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة. إذا قال المحدث هذا حديث صحيح فلا يسأل سائل فيقول هل هو متصل، هل الخلاف الموصل إلى درجتي الشذوذ والنكارة يعتره أو لا يعتره، هذا منتفٍ، كل هذه السؤالات مندفعة، لأنه إذا قال المحدث صحيح معناه متصل السند، وإذا كان متصل السند معناه لا منقطع لا معضل لا مدلس لا مرسل لا معلق. وإذا قيل بنقل العدل معناه هو السالم المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة، الضابط هو الذي يحفظ حديثه أو يحفظ كتابه منذ سماعه إلى حين أدائه من غير شذوذ لا مخالفة في ألفاظه بينه وبين غيره من الروايات، لا نكارة لم يخالف فيه من هو دون درجة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، هذا كله يلزم إذا قال المحدث حديث صحيح هذه الشرائط الخمسة للصحيح مجتمعة في قول المحدث حديث صحيح. قد يتساهل بعض المحدثين لوجود تساهل في تطبيق هذه الشرائط على الرواة وعلى المرويات، فإذا تكرر مثل هذا التسامح منه وصف بأنه متساهل، وصف بأنه متساهل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله: وليس من شرطه، ليس من شرط الصحيح، الضمير يرجع إلى الصحيح، أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، ليس من شرط الصحيح أن يكون مقطوعا أي مجزوما بتوفر جميع شروط الصحة في هذا الحديث، إذ قد تتخلف، مع أن الظاهر عدم التخلف. قال: ليس من شرط الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. قوله ينفرد بالخبر عدل يشير إلى أخبار الآحاد، وهي الغريب والعزيز والمشهور برواية ثلاثة، فما قارب ذلك. أخبار الآحاد هذه يقول: ليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. هل هناك أخبار أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول؟ نعم، هناك أخبار، منها المتواتر، منها المتواتر، ومنها المتفق عليه عند البخاري أو عند الستة أو السبعة بإضافة الإمام أحمد إلى الستة. قال رحمه الله: إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، يعني هذا الذي انفرد بحديث، وما وهو ما يسمى بخبر الآحاد، في احتمال. نعم، شرائط الصحة في ظاهر الأمر كلها موجودة: الاتصال، العدالة، الضبط، نفي الشذوذ، نفي العلة، لكن ومع هذا قد يطرأ على هذا الخبر الذي وصف بأنه من أخبار الآحاد علة لا تبدو لأي أحد. وهذا معنى العلة ومفهوم العلة، هي الأمر القادح الخفي الذي يقدح، لاحظ التعريف، في صحة الحديث، مع أن الظاهر، مع أن الظاهر السلامة منها، من هذه العلة. ظاهر، لاحظ هنا، ليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، لكن تقدم معنا في كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر أن الراجح في أخبار الآحاد ما دام قد اجتمعت فيها شرائط أو شروط القبول فإنها تتلقى بالقبول ويعمل بها، وهذا مذهب الكثير، بل قد يكون مذهب الجمهور من أهل الحديث وغيرهم، ما دامت اجتمعت شرائط الصحة في الحديث ولو كان من أخبار الآحاد فإنها تتلقى بالقبول، على خلاف الرأي المرجوح، وممن اختار هذا الرأي المرجوح وهو التعددية لقبول الخبر المعتزلة، قالوا: لا يقبل الخبر إلا إذا رواه أربعة، لا يقبل الخبر إلا إذا رواه أربعة، وهذا يعني كلام مرجوح ليس براجح وليس بصحيح. قال: وكذلك إذا قالوا، أخذنا هذا، نعم، أخذنا، وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، لكن نحن على وفق ما ظهر لنا من أسانيد هذا الحديث حكمنا، فما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا في الإسناد ضعف، حكمنا بضعف الإسناد ولم نقف على مصدر ولا طريق آخر، فحكمنا بضعف الحديث. لكن يقول رحمه الله تعالى: ضعف الحسبان، أنه ليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، لم يصح إسناده على الشرط المذكور. ويتفرع من هذا القول بأنه قد يصح السند ولا يصح المتن، قد يصح السند يصح السند، السند بين أيدينا صحيح لا غبار على صحته، اتصال، عدالة، ضبط، لكن المتن لا يصح. مثل إحدى روايات حديث أنس: استفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم. الإسناد صحيح ما عليه غبار، لكن اللفظ حكم العلماء بشذوذه، وأن المحفوظ أنهم كانوا يبسملون في سرهم، لكن الذي يجهرون به الحمد لله رب العالمين. وقد ورد على قلة كما في حديث أبي هريرة الجهر، ولكن هذا قليل ونادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالبسملة لتعليم من وراءه من الصحابة. وقد يصح المتن بالعكس، قد يصح المتن ولا يصح السند، يصح المتن ولا يصح السند، مثل حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث وهم فيه يعلى بن عبيد، فأبدل عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار لما نقل، لما روى هذا الحديث، فالإسناد محكوم بشذوذه، لكن المتن ووقوع الخطأ فيه والعلة القادحة، لكن المتن صحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولذلك يتفرع عن هذا الكلام الذي ذكره أن الحكم بالصحة أو الحكم بالضعف هو فيما ظهر وليس أمرا قطعيا. يلحق بهذا أنه قد يصح السند ولا يصح المتن، وقد يصح المتن ولا يصح السند. نعم. قال رحمه الله: فوائد مهمة. إحداها: الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. نعم. قال: فوائد مهمة، سيذكر ثمانية فوائد. قال: إحداها أو أحدها، فوائد مهمة عندي أحدها، أحدها، أحد هذه الفوائد: الصحيح يتنوع إلى متفق، إلى متفق عليه ومختلف فيه. الأصل في لفظة متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم، أخرج الحديث البخاري ومسلم بلفظ واحد عن طريق صحابي واحد، لكن هنا ما يراد به هذا المعنى، هنا يراد ما اجتمع عليه، ما اجتمع عليه الأئمة. قال: الصحيح يتنوع إلى متفق عليه يعني مجتمع على صحته عند الأئمة، ومختلف فيه يعني مختلف في صحته. قال: ويتنوع، ويتنوع إلى مشهور. هنا أيضا لا بد أن نعرف الأصل في لفظة مشهور. لفظة مشهور عند أهل الحديث مروي ثلاثة، لفظة مشهور عند أهل الحديث ما رواه ثلاثة. هنا أراد المعنى اللغوي أي ما اشتهر، لأن المشهور ما رواه ثلاثة، والمشهور يأتي بمعنى ما اشتهر على الألسن، سواء كان صحيحا أو كان مكذوبا، سواء كان صحيحا أو كان مكذوبا. فمن الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. ومن المشهور الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن المشهور المكذوب: أطلب العلم ولو بالصين. ومن المشهور عند أهل المدينة المكذوب: أكرموا عمتكم النخلة، أكرموا عمتكم النخلة. وبكل أسف في فترة من الفترات عندما صار فيه نوع من الترغيب لسكن المدينة كنا نرى هذا الحديث المكذوب الباطل سطر عند مسجد قباء في لوحة كبيرة: أكرموا عمتكم النخلة. وهذا بلا ريب أنه مشهور وعند أهل المدينة على وجه الخصوص، لكنه مكذوب. نعم. قال: ويتنوع إلى مشهور وغريب. مشهور يعني اشتهر من حيث اللغة، وغريب يعني مستغرب، والغريب له معان. الغريب هنا يعني من فرد به راويه أو ليس مشهورا، ضد المشهور. وإلا فالغريب هو في الاصطلاح ما رواه واحد، مثل أول حديث وآخر حديث عند البخاري إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وغريب بمعنى مستهجن ومستنكر، يقولون اتق الغرائب فإنها أكذب الحديث، اتق الغرائب فإنها أكذب الحديث. ويقولون لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي، فقبل أن تقف بين يدي رب العالمين فيسألك روجت ما ليس من حديث نبي، قبل أن تسأل إلزم الصمت، لا تنشر حديثا وتجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله إلا إذا أوقفت من قبل أهل الحديث على صحة هذا الحديث، وإلا فإن الناشر يلحقه من الإثم العظيم ما يلحقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حدث بحديث يرى يعني يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. قال رحمه الله وبين ذلك، نعم كما سبق، بين المشهور وبين الغريب درجات، بين الحديثين المشهور والغريب درجات. نعم. قال ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبلي الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر. نعم. قال ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب، وبعضهم يرجح المفتوحة بحسب أفصح، بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة عندي التي تبتنى عندكم في طبعة نور الدين العتر، التي تبتنى الصحة عليها، بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبتنى أو تنبني الصحة عليها. إيش هي الصفات التي تنبني الصحة عليها؟ الخمسة الشروط التي مرت: قوة وضعفا، حضورا وفقدا. تنبني على هذه الشروط تنبني الصحة عليها. يقول بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبتنى الصحة عليها. نعم. قال ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. نعم، في عبارة قال رحمه الله تعالى وتنقسم الصحة باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى، وفي طبعة العتر التي بين أيديكم على الفاعلية، أنا عندي على المفعولية، يستعصي إحصاؤها، وبين يدي تنقسم الصحة باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاضر، على العاد الحاصر، على العاد من العد والحاصر من الحصر، يعني يصعب، لأنه ما من صفة من صفات الضعف إلا لو استقلت كانت نوعا، ولو ضمت مع صفة أخرى لكانت نوعا آخر. فكم من الأعداد، وذكرت لكم من قبل أن العلماء عددوا، ومنهم الشيخ الدكتور محمد السماحي فبلغ بها إلى 400 في غيث المستغيث بفن مصطلح الحديث، غيث المستغيث بفن مصطلح الحديث. لكن هل لكل هذه الأنواع الكثيرة من الضعيف هل لها وجود؟ ليس لها وجود، لأن الموجود من الضعيف 49 نوعا، كما قال الناظم وعده البستي فيما أوعى ل49 نوعا. هذا الذي له نوع مستقل بصفات وحدود معروفة، وأما ما عدا ذلك فقسمة نظرية يقول وتنقسم، ولذلك عبر عنها بالاستعصاء، بالاستعصاء لعدم إمكانية تتبع الاستقصاء، عبر بالاستعصاء لاستبعاد إمكانية الإحصاء والحصر. قال وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصر، العاد من العد، الحاصر من المريد أن يحصر. نعم، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. قال رحمه الله، لاحظ العبارة مستدركة، قال ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد، قف هنا ثم اربط بالخبر، بأنه أصح على الإطلاق. يرى ابن الصلاح رحمه الله بأنه لا يصح أن يطلق على إسناد بأنه أصح إسناد في الدنيا، لا يمكن هذا لاختلاف الصفات وتعدد صفات الرواة. طيب ارجع مرة ثانية، قال ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لحديث بأنه الأصح على الإطلاق. استدرك العلماء قالوا نعم، نمسك عن الحكم على الإسناد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا أسد، هذا هو الصحيح. لكن وهذا الذي وجد من ألفاظ المحدثين من نطق به، قال لا نطلق على إسناد بأنه أصح إسناد في الدنيا بل نقيد. طيب إطلاق الصحة على حديث، هذا أبعد وأبعد، بل لا يوجد في ألفاظ أهل الحديث من تلفظ فقال هذا الحديث أصح حديث في الدنيا، ما فيه، ما فيه، لأن شرائط الرواة والمرويات تختلف وتتعدد ويصعب حصرها ويصعب توحيد كلمات الأئمة في الرواة والمرويات على كلمة سواء، ولذلك لا يمكن أن تجد من يطلق فيقول أصح حديث في الدنيا، لكن أصح إسناد وجد، والأولى خلاف هذا الإطلاق بأن يقيد بالبلدان والأوطان أو يقيد بالصحابة أو يقيد بالرواة. نعم، قال على أن جماعة، طيب قال على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة على وزن جمرة، غمرة يعني كثير، والمراد من العبارة خاضوا بكثرة يعني أدلوا، قالوا أصح حديث كذا وأصح إسناد كذا وأصح إسناد فلان كذا، خاضوا في غمرة، في غمرة ذلك في الحكم على الأسانيد، فاضطربت أقوالهم. لأنك لو جئت ببعض الأسانيد لأنها أسانيد أهل بلدك، أنت من أهل المدينة فتعرف علماء المدينة وتعرف المحدثين في المدينة، فقلت أصح إسناد في المدينة هو فلان عن فلان عن فلان، سيأتي التمثيل العملي. في مصر خبر أهل مصر وحفاظ مصر علماء مصر ومحدثيها، فقالوا لا، بل أصح إسناد يروى في الدنيا هو إسناد مصري، ما في خلاف. هؤلاء يحكمون ويشهدون بما علموا من المدينة، وأولئك شهدوا وحكموا بما علموا من محدثي وحفاظ مصر، وكذلك أهل اليمن وهلم جرا. قال على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة على وزن جمرة، ذلك يعني بكثرة، فاضطربت أقوالهم. لأنه لو جاء مدني فقال أصح إسناد إسناد أهل المدينة، جاء المصري فقال أصح إسناد إسناد أهل مصر، الناظر للإسناد المدني والإسناد المصري يرى أن هؤلاء حفاظ وهؤلاء حفاظ، وهؤلاء مشهورون وهؤلاء مشهورون، وآخرون حكموا فاضطربوا، فاضطربت أقوالهم، فاضطربت أقوالهم. نعم، قال رحمه الله: فروينا عن إسحاق بن راهوية أنه قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل. لاحظ هذا، إسحاق بن راهوية من أقران الإمام أحمد، وله مسائل كما الحال في مسائل الإمام أحمد، وله فتاوى كما الحال في فتاوى الإمام أحمد، وله مسند إسحاق بن راهوية كما للإمام أحمد رحمه الله تعالى مسند، فهو عديل للإمام أحمد. يقول ابن الصلاح: روينا أي روى شيوخنا لنا، روينا أي روى شيوخنا لنا عن إسحاق بن راهوية أنه قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. سالم هذا الذي كان يحبه حبا جما، ويقول رحمه الله تعالى في من يلومه على حبه: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. الزهري عن سالم عن أبيه، هذا حكم إسحاق بن راهوية. لاحظ الآن، لاحظ العبارة التالية، قال: وروينا أي روى شيوخنا لنا نحوه عن أحمد بن حنبل. ليش ما قال مثله؟ لاحظ دقة المحدثين عندهم، نحوه يعني بمعناه قريبا من المعنى الذي يسوقونه، فإذا كان لفظ الحديث أو لفظ الإمام قريب يقولون نحوه، إذا كان متطابق يقولون مثله، إذا كان متطابق يقولون مثله. للذين يسألون هل قواعد الجرح والتعديل القديمة في عصر الرواية يمكن تطبيقها الآن في عصر الجوالات وعصر الفضائيات، أقول: ليس كل القواعد لكن بعضها. مثل هذا: إن نقلت الخبر والحديث باللفظ قل مثله. نرجع نقول لك: تنقل بالمعنى أو باللفظ؟ قال: مثله. يعني أنت واعي، ما أنت دايخ، أنت واعي ومر بك في المصطلح. مثله يعني متطابق، ما فيه خلاف. ليش ما نلتزم بهذا الأسلوب في نقل الأخبار؟ إن نقلنا خبرا عن المجالس عن الفضائيات قلنا: ترى الخبر منقول باللفظ، مثله سواء بسواء. إن نقلنا بالمعنى قلنا بالمعنى نحوه. هكذا المحدثون رحمه الله تعالى، ولا يمكن أن يخلط فيوضع مثله بدل نحوه ونحوه بدل مثله. فلماذا عبر ابن الصلاح بقوله: وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل؟ لأن لفظ أحمد ما قال أصح، قال أجود. وها هنا وقفة من قسمين في نقل هذه العبارة. أولا بالنسبة لمنقول ابن الصلاح، حيث قال: ونحوه عن أحمد. نحوه عن أحمد لأن عبارة أحمد قال أجود، أجود ولا وما قال إيش؟ أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر، لأن لفظه أجود. والجودة عند المحدثين دون الصحة، كما قال السيوطي وغيره: وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودة. فجيد دون الصحيح وفوق الحسن، دون الصحيح وفوق الحسن. طيب، هل يعبر عند المحدثين عن الصحة بالجودة؟ الجواب نعم. فإذا كان كذلك فنقول اللفظ متطابق عن الإمام أحمد رحمه الله. وإذا قلنا بالفرق كما هو العمل في التفريق بين التصحيح والجودة، فالجودة الحكم بالجودة على إسناد دون الحكم بالصحة، فلنا موقف آخر يصح أن نقول عبر بنحوه، لأن العبارة تختلف. فعبارة الإمام المبجل أحمد بن حنبل أجود لا أصح، وإذا قلنا الأصحية يعبر بها عن الأجودية فيكون لا فرق، فلو قال مثله أو قال نحوه سيان. نعم. قال رحمه الله: وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه. نعم، عمرو بن علي الفلاس إمام أئمة الحديث، وإمام من أئمة الجرح والتعديل، وإمام من أئمة العلل، حكم على الأصحية لإسناد معين فقال: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة، عبيدة السلماني بالتسكين، والمحدثون يقولون السلماني بمفتوحتين، عبيدة السلماني أو السلماني عن علي رضي الله عنه. نعم، ها، وروينا وروينا وروينا نحوه وروينا نحوه. نعم، قال رحمه الله: وروينا نحوه عن علي بن المديني رحمه الله، وروي ذلك عن غيرهما. نعم، قال رحمه الله: ثم منهم من عين الراوي عن محمد، نحوه عن علي بن المديني فيما يتعلق بذكر محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، نحوه عن علي بن المديني، وروي ذلك عن غيرهما. نعم، قال: ثم منهم من عين الراوي عن محمد وجعله أيوب السختياني، ومنهم من جعله ابن عون. قال رحمه الله: ثم منهم من عين الراوي عن محمد، محمد بن سيرين، وجعله أيوب السختياني، والمعين هو سليمان بن حرب، المعين هو سليمان بن حرب. قال: ومنهم من عينه، يعني عينه، منهم من جعله ابن عون، يعني عبد الله بن عون، وهو علي بن المديني. المعين شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله. نعم، قال: وفيما نرويه عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال: أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه. الأعمش سليمان بن مهران، إبراهيم بن يزيد النخعي، علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله، عبد الله بن مسعود. نعم، قال: وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه. نعم، قال: وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي رحمه الله عن مالك رحمه الله عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك رحمه الله أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. قال رحمه الله: وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. وهذا الإسناد يسمى بالسلسلة الذهبية، ومن بنى عليه بإضافة إمامين عليه. قال: وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك. إذا كان أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول أجل من روى عن مالك الشافعي، وعلى هذا يكون أرفع منه، أرفع من هذا السند ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا كان أجل الأسانيد ما رواه الشافعي عن مالك، فأجل الأسانيد ما رواه أحمد، لأنه من أجل تلامذة الإمام الشافعي أحمد عن الشافعي عن مالك. شوف، لاحظ، سلسلة ذهبية، أحمد عن الشافعي عن مالك، ها، ونحن هنا إلا من رحم الله، هذا حنبلي، هذا شافعي، هذا مالكي، فيه نوع من الانقباض عندما يجي يصلي. أنت إيش يبغى يتعين إمام؟ أنت إيش مالكي؟ سبحان، فيه انقباض. شوف هنا السلسلة الذهبية: كن ذهبا ولا تكن خشبا. هذه سلسلة ذهبية، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ومن ذلك حديثان وجد هذا الإسناد حقيقة في أحاديث، منها ما رواه أحمد عن الشافعي في مسنده، حديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. الحديث الآخر الذي رواه أحمد عن الشافعي بهذا الإسناد: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده. أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ومنها أثر حسن، وهذا الأثر فيه لطافة، رواه أيضا أحمد عن الشافعي به إلى محمد بن عجلان قال: إذا أغفل العالم أو أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أغفل يعني حدث له غفلة وذهول عن أمور شرعية ومسائل علمية لا أدري أصيبت مقاتله. واللفظة الأشهر: إذا أخطأ العالم، إذا أخطأ العالم أصيبت مقاتله، إذا أخطأ العالم أصيبت مقاتله. نعم. ها ها ها إيه. طيب، لكن فيه واحد نظم هذا: لا أدري أصيب مقاتله، لا أدري أصيب مقاتله. لكن هنا: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أغفل يعني وقعت له غفلة ووقع له ذهول في مسائل علمية أو في أمور من الأمور المهمة أصيبت مقاتله. هذا إذا أخطأ العالم نفس المعنى هذا، أصيبت مقاتله. لكن إذا أغفل لا أدري أصيبت مقاتله، إذا أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. نعم، يعني ليس عنده القدرة، العالم ليست عنده القدرة أن يقول لا أدري، أو أخطأت أستغفر الله من هذا الخطأ والصواب كذا. ولذلك قلت لكم هذه سمة ظاهرة في الأئمة الأربعة، في القديم في الجديد، في القديم في الجديد. هذا إيش معناه؟ هذا إيش معناه؟ لأن بعض الناس ما أن يرى تراجعا حتى يقول سبحان الله وبحمده، يقول خطأ. هي نعم يقول خطأ، لأن البشر ليسوا بمعصومين، يخطئون فيرجعون. طيب، هل يوجد من العلماء من يخطئ ولا يرجع؟ نعم يوجد، ولكن بقلة، وحواهم ديوان من العلماء الذين يخطئون فلا يتراجعون. رب قائل يقول سبحان الله، هذا قد يحملنا على الشك وسوء الظن. لا تسيء الظن، يحرم عليك، ولا تشك، أشد حرمة من سوء الظن. ليش؟ لأن هذا العالم لم يتراجع فيما ظهر له أنه على الحق والصواب، وليس مكابرة، ليس مكابرة، ولكن ما ظهره الواضح، ولا ظهر له الراجح، ولا ظهر له وجه الرجحان، فيتمسك بهذا الذي صدر منه وإن كان خطأ. وهذا حسن الظن بأولئك الأئمة. لكن جمهور الأئمة إذا وقع أحدهم في خطأ يتراجع، واحد يرفع أصبوعه يقول: إن لم يتراجع هل تنسب الأخطاء إلى دين الله؟ إذا نحن نشك أنه قد نسبت مسائل وأمور أخطأ فيها من أخطأ فلم يتراجع. لكل ساقطة لاقطة، احفظ العبارة، لكل ساقطة لاقطة، والحق أكبر من كل كبير. من أخطأ فلم يتراجع سجل له هذا. لكن وبكل أدب واحترام قالوا: يرى فلان أن وجود الولي للمرأة غير واجب. فتتابع العلماء في الرد عليه، وقالوا: مسألة تؤدي إلى جوانب اجتماعية كارثية. هب أننا أخذنا بهذا القول المرجوح في مذهب معين ومعروف أن ولي المرأة ليس بشرط، مع أنه شرط وركن، لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يوجد في مذهب من المذاهب، لكن اختيار هذا المذهب لأتباع ذا أصحاب المذهب ولمن يستحسن مثل هذا بلا ريب أنه يؤدي إلى أمور كارثية. فمعنى ذلك كل من تغربت من النسوة لها أن تزوج نفسها، ولا يشترط وجود ولي لها. وهذا كلام باطل، وليس كلاما مرجوحا فقط، ليس كلاما مرجوحا فحسب، بل هو كلام باطل. جمع السلسلة الذهبية أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وللحافظ ابن حجر كذلك جزء جمع فيه السلسلة الذهبية. نعم.